افضل شيء. واولياء الله جل في علاه ايضا احياء في قبورهم والشهداء احياء في قبورهم. اما الادله على حياه المسلم في القبر فكثيره، منها اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سلم عليه احد الا ورد الله عليه روحي فارد عليه السلام، فهنا بدلاله واضحه جدا ان السلام حي في قبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي اعمال امتي، فاستاء جدا من النخامه تكون في المسجد فتعرض عليه اعمال الامه على ما جاءت من بعض الاثار تثبت حياه النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ، ولا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان الارض يعني حرم عليها الله جل وعلا ان تاكل اجساد الانبياء، فهم يعني تمسكوا بمثل هذا، وايضا تمسكوا ببعض الاثار تثبت عدم موت الاولياء، ولا سيما انهم يرون ان الاولياء افضل درجه من الشهداء، والشهداء قد ورد الادله على انهم احياء في قبورهم بنص قول الله جل وعلا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وايضا الحديث جابر بن عبد الله هو بعد 3 أشهر نظر الى ابيه فاذا كما هو لا شيء يتغير فيه الا شيء من الاذن. وايضا بعد سنين طوال بالمساحيق اراد معاويه توسعه المسجد او مكان ما فضرب في رجل حمزه رضي الله عنه وارضاه والدماء سالت من رجل حمزه، فهم احياء في قبورهم. الحق اننا نقول نعتقد هذا الاعتقاد وان الجميع احياء في قبورهم، لكن هم يتمسكون بهذه الحياه والاصل عندهم حتى يعني لا يعني اعدوا المساله المهمه، هم يرون ان هذه الحياه هي كالحياه الدنيويه، يعني هم لا يفرقون بين الحياه البرزخيه، هذا اصل الاصيل عندهم، يعني هذه اصل المساله عندهم ان الحياه الدنيويه هي الحياه البرزخيه ما دام قد ثبت بالنص حياه الانبياء وحياه الشهداء والاولياء فهي كالحياه، فلا بد يجرون عليها كل الاحكام بعد ذلك. وقد استدلوا على هذا بان الله تعالى قد نهى عن الزواج من امهات المؤمنين بعد النبي الامين صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه ولا ان تنكحوا ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا على التأبيد. قالوا وهذه لا تكون الا لان نسلم حي فهم ازواجه، يعني تفهمون كيف فقهوا هذه المساله، فقهوا المساله بانه ما دام حيا فهو زوج لهم، اذا هي على رباط الزوجيه بينها يعني عائشه وسوده وام سلمه رضوان الله على الفضلات المؤمنات امهات المؤمنين على انهن على رباط الزوجيه بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه دلاله واضحه جدا ان الله تعالى نهى عن الزواج عن ان ان ان يتزوج احد من امهات المؤمنين لانهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهه الاولى التي يتمسكون بها في هذا الباب. من الشبهه ايضا الذين يتمسكون بها في حديث السلام في الصحيح نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه، نحن معاشر الانبياء لا نورث، وقال هو عدم الارث هو دلاله على وجود الايش الحياه، لان اصل الارث موت المورث وحياه الوارث ولو ثانيه بعده، فهنا قال هذه ده حكم بحياه المسلم لذلك لا يرثون النبي صلى الله عليه وسلم. عندك احد يؤذن انتهى. فقال ان لان هذه مساله مهمه ما ينفعش تبقى، فهذه شبهه ليست بلينه. قالوا اذا هذه حياه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره في هذا الباب، واستدلوا على ذلك ايضا ببعض الشبهه التي يتمسكون بها. قالوا بقول الله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاروك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوارث الله توابا رحيما. بس الخطاب للاحياء الخطاب لا سيما وان القصه حاكمه هنا، وهذه حقا كانت في الذين اذا دعوا الى الله ورسوله. فعل النبي مالك من ليس فعل النبي، انا بتكلم عن وجه الدلاله من الايه عندهم، انت بترد عليهم، انا بتكلم عن وجه الدلاله عندهم، عنده فاهمين لكن التعبير مش صحيح. ها نعم احنا قلنا ان المساله جاءت في قوم جاء يعني ما لما النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان ياتوا لم ياتوا. الحق بان وجه الدلاله عندهم هو مساله العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا الذي تمسكون به. بعد الاذان ان شاء الله نبين المساله. من الشبهه التي يتعلقون بها ايضا

لا تلازم أن يكون حيا في قبره وأن تطلب منه الحياة. هم يقولون كما كنا نطلب في الحياة أنهم كانوا يقولون السلام أدعو الله لي أن يجعلني منهم. قال العكاشة بن وحص قال أنت منهم. وأيضا المرة التي قالت أدعو لأنس أم سليم قالت أدعو لأنس خويدمك أنس. وأيضا المرة العجيزة التي جاءت ليقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. فنقول هذا في حياتي حالة حياته عندما كانت له اختيارات. أما في البرزخ فلا ولا دليل أنه يملك ذلك. وإلا لطار الصحابة وتتابعوا جميعا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في تفريج الكربات وقضاء الحاجات. وهذا لم يكن بحال من الأحوال. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد جاءه إلى قبره يطلب منه تفريج الكربات إلا هؤلاء الذين في عصرنا الآن يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون به أو يستشفعون به أو أنهم يدعونه من دون الله جل في علا. إذن هذه المسألة الأولى بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هن أزواج في الآخرة. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ لا تساوي حياة في الدنيا بحال من الأحوال ولا علاقة بينهما بحال من الأحوال. هذه حياة برزخية فيها غيب والغيب لا يقاس عليه الشهادة بحال من الأحوال. أما الأدلة الثانية أدلة نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قالوا لا يورث لأنه حي والإرث أصل يتبع الممات الموت. إرث يتبع الموت وهو حي يبقى إذن لا إرث. شوف انظر الاستدلال. وهذا الاستدلال أيضا لم نرى أحدا من أهل العلم الذين يعتبر علمهم أنهم قالوا بهذا بحال من الأحوال. لكن كيف رد عليهم؟ هم يوافقونك على أنه مات لكنهم أيضا يجرونك لتوافقهم أنه حي. هو حي ما نحن وقلنا هو حي في البرزخ. هو رد عليهم في ذلك في الحديث نفسه. تفضل. وهم يقولون أنت فاهمين استدلالهم؟ إيه استدلالهم؟ إيه سعيدة مشروطة استدلالهم إيه؟ نعم أنت خلي بس الرجل يفهم بس إيش استدلالهم؟ واجه استدلالهم إيش؟ يعني الإرث لابد من إيش؟ من موت المورث ولو لحظة واحدة. قالوا هو حي وأنتم ونحن متفقون على أنه حي. نعم شيء فين اللي فرضت عليهم الآن؟ ماشي صحيح بين لي. لا ما هو بين لأن أنت مش هتفهم أنه حقيقة حتى الدنيا لأن أنت كده بتقوي رابطتهم. تفضل أستاذ. ماشي أو كده أنت بتمشي صح. ماشي. هو في البداية هنقول هم الآن أصل استدلالهم بأن السلام حي والحي إيه؟ لا يورث. ولذلك قال نحن معاشر ما لا نورث لأننا أحياء خلاص في قبلنا. فنقول له طب الآن لا نورث هل العلة في عدم الإرث على ما تقولون أنتم للحياة أم لغيرها؟ هو ده التأصيل في طلب العلم عشان تستطيع تصل الإجابة سريعا. فأنت الآن من الحديث كما دار وحار حجر النواتية على الحديث في الدلالة فيه على التعليل. التعليل هو الذي سيفيدك. التعليل إيش؟ لا نورث ليش؟ ما التعليل؟ ها ما تركناه صدقة. يعني ليس التعليل لأنه حي ولكن التعليل لأن ما ترك صدقة. هذا أنت قلت حاجة نوطية؟ أنا عارف ما عشان بس ما مش كل واحد يطلع ما يقول هو ده اللي أنا قلته وأنت كده بتقص علينا وبتقص علينا صح؟ ما في. أنا قلت لك أنت مسكت الحديث دور معه ترى ذلك. فهنا أنا السلام ألغى لهم التعليل الذي يعللون به. هم يعللون عدم الإرث لحياة النبي والنبي يعلل عدم الإرث لإيش؟ ها لأنه ما تركه إيش؟ صدقة لا تملك. ثم نرجع لما قاله بقى الأخ الكريم على أن في الحديث بالزيادة دلالة على موتي لا حياتي. إيش بقى؟ فين هي؟ بسرعة اللفظة. ها قال من بعدي من نفقة أهلي بعد نفقة أهلي من بعدي هو صدق. فما تركنا ما تركت من بعدي من بعد نفقة أهلي فهو صدق. يبقى إذن الكلام على أنه صدق من بعد نفقة أهلي قال من بعدي يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم مات. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالحياة الدنيوية هي حياة برزخية. والتعليل في عدم الإرث أن هذا صدق وليس محلا للإرث. هذا رد عليه في الشبهة الثانية. حجر الشبهة الثالثة. لا لا لا لا لا ولو انهم ظلموا. ها

فكوا بالتانو جزا الله خير التانو ولا فيها وبعدين حطوا على جنب ما تفرقعش الحمد لله جزاك الله خير. هذه الكرامات اللي احنا عايشين فيها خرافات والناس بتتعلق بهذا. طبعا انت كل ما تسمع بس الترميد نازل صياحات لغايه السماء وصويت وعويل وبكاء وده كده وكل امراه بقى واقفين طوابير يقفون اذهب الى العمر وترى طوابير على بوابه ابي الدرداء كل امراه بتمسح العتبه على زوجها في هذا المكان على اساس انه انتهى الموضوع علموا الكرامات. فهنا يدعونهم من دون الله جل في علاه. وطبعا انت ترى القصص المشهوره ان رجل قال انا كنت في البحيره وكان ثم انا قلت يا بدوي. طبعا مش انت طبعا مش انتم طبعا مش انتم ولا انتم هو يا بدوي وانتهى الموضوع بقى بدوي الشيخ بدوي جه وطلعهم واخدهم الحج. ويعني المسائل دي كلها كثير من الناس يحكون بهذا الباب. والحق ان هناك بعض المأثورات صحيح يعني بعض المأثورات صحيح يعني ممكن يرونك في طنطا وهناك اناس يتحدثون انهم راوك في الاسكندريه وده صحيح ده صحيح ممكن الجن يتمثل بك يتشكل بشكلك وياتي. انت تحسبون اني امزح وهذا حدث حتى واقعا ابن تيميه جاء هناك من حمص او من غيره قالوا نشكرك على ما فعلته كذا وكذا قال انا ما فعلت هذا قال والجن يتمثل بي ويذهب يعني من حبه في ابن تيميه بيفعل ده او يكون بقى جني اصلا يريد الفتنه للناس يفعل ده وده صحيح بيحدث والله بيحدث حتى في الواقع هذا بيحدث. فهم يستخدمون هذه القصص على اساس الترويج لاجازه او تمرير مساله ان تتوسل بالاولياء وان تدعوهم دون الله جل في علاه كما قلت حتى بلغ بهم ان الناس الان يعتقدون في الاولياء ما لا يعتقد الا فيه الا في رب الاولياء سبحانه جل في علاه. اياكم ثم اياكم ان تضيعوا هذه المسائل هذا اساس نجاتنا جميعا هذا اساس نجاتنا المعتقد وصحه المعتقد وسلامه المعتقد واستقامه المعتقد لا نجات ابدا الا بذلك الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الذين امنوا بسم الله بظلم اولئك لهم الامن التام لهم الامن وهم مهتدون. انا اقول لكم يعني لو يعني ممكن من هنا اقول لواحد هناك اسلام لو سمحت قص علي الاخ اللي قاله السيد في مساله الزرقاني هذا الزرقاني الرجل التاجر اللي بيذبح ذبائح من اجل الزرقاني ايش قال ها اول شيء اللي حدث بعد ما ابوه مات اخذ الراجل الوالد ولف وطاف بيه القبر طاف نعم طاف على القبر. طب هو ايش قال لما اعطى الطعام للناس قال ايش الزرقاني ايه يقول الزرقاني هو الذي يرزقني ويرزق الناس. لا تقولوا بقى الان ان المساله في الخيالات والاساطير هذا كلام في الواقع راجل تاجر كبير والله فتح عليه شوف ابتلاء هو بس عمل فتة مره مرتين دعا الناس اليها فربنا زاده في المال فقال لك بس هو الزرقاني اللي بيرزق. شوف اعوذ بالله من الجحود بالله ده في علاه فتنه وبلاء وهذا كلام مش في اساطير ده واقع نعيشه. لذلك اقول لا نجات الا بسلامه المعتقد لا نجات الا بسلامه المعتقد. فهذا نكون قد انتهينا من الاصل في هذه الشبهه اليوم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.